الحناف الشافعية طالب علم أروه يعني أنا ما أقول ليحفظه يحفظه يقرأ فيه مرات يجعله يعني دائما يقرأ يعني يختمه مرات يستحضر العبارات ثم كلما زاد فضلة علم أدلة أقوال خلافات يبني عليه يصوغ ويخطئ ويقوم ويتعقل هذا يحفظه يقرأه يعني المتن دعوكم من في كتاب ويباع الآن مجلد واحد الصيام يمكن ما تتجاوز كله 20 صفحة تقرأ في جاء الشارع ما أقول عصبية عصبية كثيرة نحن الآن الحج من يستطيع أن يقرأ المثل قراءة جدة عصرية كاملة طويلة عصرية لكن في ساعة نقرأ قراءة ثم قراءة ثانية ثالثة تعلق على المساء حتى المساء تعلم تعلم تعلم ومرت العبارة في الدرس الماضي من يعرف هاي محمد محمد خايف متردد اللهم سلم اللهم حولنا والعين اللهم على أكام وقراء هاي عند سنة بالجواب يجوز يجوز جزاك الله تعالى يجوز ولكن يعني ذكر البغوث رحمه الله نسأل سبيل وتكلمنا عنها وجزناها وهو أجازها ولا في خلال يعني من كان منهم قول يعتبر بعيد لا بد التتابع لأن الحال هذا ليس عليك بالدليل نعم وإذا رأى إلى أدخل معاني فإنه صيام الفطر لا لا كل لكن له أن يصوم في أيام بيض له لا أن ينوب هذا يعني له ذلك نعم لأن هذه هي أيام مقصودة مقيدها نية مستقلة نعم أما يقول لو أراد أن يصوم تنفلا بينها فالذي يرجح عدم فعله لكن لو فعل أجزاء عنده ثلاث أيام سيصوم اليوم السبت كل أسبوع يصوم منه يوم بين الأيام هذه يصوم أيام بيضة أيام الخميس فقال أفضل الله يأتي بما هو واسع في ذمته يقدم الواجب على السنة لكن لو فعل جاز نعم فالجري على هذا فعل عاش كان حصوم قبل ولكن ما تقضي قضاء رمضان إلا في شوال من السنة القابلة يقول السائل ما الضابط الشرعي لإمام الصبي في الصلاة وهل ينكر عليه بذلك وهل ينكر الصبي لفظ مطلق تقصد الصبي إن كان ابن أربع أو سبع سنوات أما ما كان إلى سبع سنوات اتفاقا يجوز إمامة تجوز إمامة لا شرط أن يكون أعلم قراءة وأيضا أن يكون أعلم الشرط يشرط الاصطلاحي وبمعنى أنه لا بد أن يكون يعلم ما يقرأ ولا يكون في فرص الصلاة نعم أحسن ما لك يسأل عن الأجنبية وعدنا يكون عدنا بدرس الجمهورية والله أنا سمع عودي لكن ما وعدت وعدا فيما أذكر يعني وعد ما أذكر أن أطلقت هذا إلا في درس خاص يقول إن شاء الله ما أذكر أنني تعودت ما أعد إلا بالمشيئة ولا أظن أنني وعدت إن كان ولا بد من كلام السائل أنني ذنبي حول المتمنى أقدمها وأفضل على الجمهورية هو الدنيا أخرى شيخ الوعد لا ما خدت بعد ما لم أعد يعني إن شاء الله إن حصل فرصة بعد يعني درس درسين كذا كتاب أنت منه شيء ما يعني بجد فرصة وقت آخر إن شاء الله نعم لكن هذا لا يعني أننا نمانع إن شاء الله أصلا يقدر هذا اليوم القريب أصلا أحسن الله عليك ونخبر جميع الأخوان أن توقف الدروس درس الفقه إلى ما بعد في عبد الطلاب الذي جاءه نعم بس بعد قادم ربما أقول ربما أقول مسافر ثم أخبرني الشيخ محمد أن بعده سيكون سكولة ثم إجازة إذا نعطيكم إجازة تبقى إجازة إلى ما بعد الإجازة حتى تعود حتى تقول لا نلتقي بإذن الله على ما يحبه ويرضاه جزاكم الله تعالى خيرا.